يعظم الله. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللقاء في هذه الجمعة كما أسلفنا من قبل عن حكمة الحج، على اعتبار أن الحج بذاته مشعر حرام هو بذاته، وأن الله كتبه على الناس كافة، بينما كتب الفرائض والأركان الأخرى على المؤمنين خاصة، صياما وصلاة وزكاة لا تكون إلا على المؤمنين، بينما فرض الحج على الناس، ولله على الناس حج البيت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلا يحج النصراني ولا يحج اليهودي، ولكن عليه أن يزور بيت ربه، اقتضاء هذا أن يسلم لربه فيدخل البيت مسلما. إنما كما قلنا احنا الآن سنستعرض بإذن الله الأحكام، ونقول من الآن أننا نتلو هذا ونحن في حسرة، إنه إذا مر ما يزيد على 1000 عام وقد امتلأت كتب الفقه وما يستلزم من لوازم علوم الحج في المذاهب المختلفة في أحكام الحج، ولم يعنى أهل العلم العدول في النظر في حكمة الحج، كل أمر يختلف إذا أنت كنت تعلم حكمته. لاحظ، إذا أنا أرسلتك في أمر تعلم المراد منه كله، فستجد نفسك تأتيه بوجه أتم وأحسن وأفضل مما لو أرسلتك وأنت لا تعلم. فلو إحنا ذهبنا إلى الحج من اليوم 8 التروية، ثم دخلنا عرفة، ثم الحج الأكبر، ثم التشريق، ثم رجعنا، طب شو اللي سويته؟ والله بقول لك حجينا. ما هو الحج؟ واضح؟ إذا كنا نؤمن أن الذي كتب الحج علينا هو الحكيم العليم، هذا يقتضي أن الأمر عظيم. كان واجب علينا أن ننتبه أصلا أن الحج والبيت، ولله على الناس حج البيت، يعني هذا المسجد الأقصى وهو المسجد الحرام، ولكن عندما أمر الله الناس بالحج إليه سمى حجا إلى بيت. واحد، ما قالش أننا نحج إلى المسجد الحرام، لو أنت حج إلى البيت، أنت لا تحج إلى المسجد ولو أنه مسجد، ولكن عندما ربط الله بين الحج ربط بينه وبين البيت، ها؟ فقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. شوف، آمين البيت الحرام هو الحج، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. هلا إذا أنت لاحظ هون، لما كنا احنا رايحين كان مسجد، إنما إذا كنت حاجا بصير بيت، فالعلاقة بين البيت والحج والحج والبيت. فكان الأصل أن نلتفت وننتبه لماذا كان الحج لبيت، وما هو فعل الحج، يعني الصلاة من الصلة شيء شيء، والصوم من الإمساك، الصوم إمساك، والزكاة من النماء والزيادة، والحج ما هو الحج. فأنت لما تصير تقف على هذه المعاني تستطيع أن تبني على معطيات مؤسسة واضحة. الحج ما هو الحج يا أخوان؟ ليه كان بيت؟ احنا بنحط الآن الأسئلة. ليه بدأنا من التروية ثم عرفة في 9 ثم الحج الأكبر في 10 ثم التشريق على 5 أيام يتم بهن الحج؟ العظيم أخوانا في الأمر قبل أن نبدأ، أن الذين حضروا معنا الدروس السابقة انتبهوا ولا بد لنا من مرور سريع حتى يتبين من يسمع من التسديد ان الدين كله قائم على رب يطعم ويؤمن، هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هاي البيت، هاي البيت. ما علاقة الناس برب البيت؟ انه اطعمهم من جوع، لاحظ، وامنهم من خوف. فاذا انت عقلت الطعام والامانة والبيت والرب صرت مؤهلا ان تعقل بعضا من احكام الحج، واضح؟ اذا كنت لا تعقل ولم تلتفت ولم تنتبه الى الطعام والامان ستأتي الحج وترجع ولم تنتبه، واضح اخواننا؟ ولم تنتبه. نقول وهذه منها سنبدأ البداية، ولما نقولها راح تبدو صعبة يعني وغريبة، ولكن ليصبر السامع اللي سبق وحج او سيحج وهو لا يعلم علم الانعام، يعني ما هو البقر وما هو النوق وما هو الغنم وما محلها في الدين، سيحج وقد اسقط فريضة الحج ولكن لم ينتفع بحكمة الحج. يعني لك ان تقول ان حجه ناقص، لاحظ، علما مش فريضة، هو ما كان عارف ليه الحج. من اين اتينا بها؟ فدان من صورة الحج. من الان انتبه يا اخوان، هذا درستوا انتوا في الحج، درستوا الحج، ولكن ما درس الناس انه لا حج وانت لا تعلم الانعام. كذلك قال الله في سورة الحج، قال انتبه لذا اقوله انه انت اذا حجيت وانت لا تعلم ايه يعني بقرة اللي يفتتح فيها الكتاب، وماذا تعني الناقة التي افتتحت فيها الايات الى الناس الى ثمود، وما تعني الغنم التي اشترط الله على كل نبي ان لا يكون نبيا حتى يرعى الغنم. اذا انت ما انتبهت محل هذا من الدين سيكون الحج ناقصا، لا حكما ولكن علما ومنفعة وبينا. قال الله لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني مشاة، وعلى كل ضامر يعني راكبين، يأتين من كل فج عميق. ستنتبه نون قال عميق، وبعض بآيات قال البيت العتيق، هو مش شعر هذا ولا فواصل مقفاة، من كل فج عميق، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يبقى انت لازم يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. اسمع، اللام هاي للعلة، بقول لك الله تعالى حج ليه؟ ما قال لك عشان تصلي وتعظمني وتكبرني. اسمع، قال اول شيء ليشهدوا منافع لهم. فاذا انت حججت لا منفعة ولا حاجة فيها لله اصلا، هي لمين الحاجة؟ الى، واضح؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، لاحظ، على انه خلقهم، على انه رب السماوات والارض، لا، ماذا قال؟ لاحظ، على ما رزقهم من بهيمة الانعام، ليذكروا اسم الله في ايام معلومات عليه، على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا. لما قلت لك اذا انت لا تنتبه الى الطعام والامان الحج مش كامل. اول شيء انت واصل الحج تشكر الله على الانعام، البقر والابل والغنم وسائر النعمة، لاحظ، والثالث فكلوا منها واطعم، كل واطعم البائس الفقير، ثم انتبه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. انما الركن الاول في الحج ماذا كان؟ العلة وين؟ ايوه، لاحظ، لتذكر اسمه شكرا على الانعام. فاذا انا وصلت الحج ومش عارف شو يعني انا ولا قلت له اشكرك على الانعام شو سويت؟ انا استدعيتك لتشكرني على الانعام شو سويت؟ حتى لما جئت تذبح ها وكلت ما هي الحج الاكبر هناك سناتي عليه. انتبه معظم الايات ويذكر اسم الله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. انتبه وأحلت لكم الأنعام في سورة الحج في آيات الحج وأحلت لكم الأنعام اسمع إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان انتبه واجتنبوا قول الزور. فالله بيقول لك هاي الانعام انا اعطيتك انعام اوعى تشرك. طب ما علاقة الانعام بلا اله الا الله؟ انتبه ما علاقة الانعام اسمع السؤال منيح بلا اله الا الله؟ اليس هذا كتاب ان لا اله الا الله بيه مفتوح بعد الفاتحة؟ فاذا انت شايفش يعني انعام كيف تعرف ان لا اله الا الله؟ طيب انتبه وأحلت لكم الأنعام اسمع إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به على ايه؟ على الأنعام. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اسمع الآية عظم الله اسمع الآية لما قلت لك ما علاقة لا إله إلا الله بالأنعام؟ انتبه الآية هذا الكلام للي حج أو سيحج وهو لا يعلم الأنعام. كمن لاحظ كمن وقف في الصلاة وتوجه تلقاء القبلة ولا يعرف ما القبلة وما البيت هو وقوفه صحيح اتجاها ولكن لا يعرف لاحظ شطر المحل ليه ما هو البيت ماشي أنا واقف هون بس في قال والله لا أعرف. طب ما شو سوي يعني النبي في صحيح البخاري قال من صلى صلاتنا انتبه لاحظ واستقبل قبلتنا. طب ما هو الصلاة قبلة لازم تحقق معنى القبلة لاحظ. فإذا أنا صليت اتجاها صحيح ألا تعرف ما القبلة؟ فإذا أنا حجيت حكما صحيح ولكن ألا تعرف ما الأنعام؟ واضح؟ فما علاقة لا إله إلا الله بالأنعام؟ فانتبه ماذا سيقول الله هذه في سورة الحج عظم الله. فقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ليه جعل المنسك؟ المنسك كل أفعاله الصالحات على رأسها الأنعام بدليل أن الله يسمي الأنعام إذا ذبحت نسك ففدية من صيام أو صدقة أو شو النسك اللي هو ذبح الهدي واضح أخواننا والأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليه ليه ليه جعل الله المناسك؟ احنا ليه كنا نفهم منسك عشان نصلي وعشان نعبده مش ايه له طلع هاي اللام لام العلة ليه يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اسمع فإلهكم إله واحد. لما قلنا ما علاقة لا إله إلا الله بالأنعام قال لك لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فبالتالي بات واضحا أن الملة لا تتحقق وأنت لا تعلم طعاما ولا أنعاما. اسمع في سورة آل عمران ماذا قال الله؟ عظموا قال كل الطعام اسمع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. شوف الطعام والكتاب في سورة المائدة قال بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لا أكلوا. فشوف الكتاب والطعام قال من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك انتبه فأولئك هم الظالمون. قل انتبه احنا نحكي عن الطعام شيخ عن الطعام. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. طب وين ملة إبراهيم؟ احنا نحكي عن الطعام. فلما قال يوسف في سورة يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقانه انتبه إلا نبأتكما بتأويله. ليه؟ ذلكما ما علمني ربي. ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالملة والطعام والملة والحج والدين علاقة لا تنفك. فمن لم يلتفت فقد ضيع من دينه خيرا كثيرا. واضح أخواننا إلى الآن؟ سورة المائدة أني سورة ايش اسمها؟ مائدة. شو يعني يا شيخ؟ شو يعني مائدة؟ لا متفاهمين. والمائدة لمين كان؟ للكلمة. مش هو كلمات الله كتبه. والكلمة عيسى ابن مريم مع المائدة. والطعام والكلمة. اسمع في سورة المائدة الآية الثالثة قال الله لاحظ لما ذكر البيت لا تحل شعائر الله ولا البيت الحرام ولا أمينة إذا أنصدوكم عن المسجد. شوف البيت والرب وراها بالضبط الآية الثالثة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم. اسمع أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وين؟ ثاني آية بعدما لاحظ حدد علم الطعام لاحظ قال لك هاي الطعام اللي لك هذا ما تأكله اليوم أكملت لكم دينكم. متى كمل الدين وتمت النعمة بالإسلام؟ متى؟ وين؟ كان لما قال لك كل ما تأكل كل ما تأكل تم الدين. فاللي مش منتش يعني طعام لاحظ هذا اللي تفعله كالصلاة يوما يوما. أول ما فرضت الصلاة أول ما فرضت على النبي كم كانت في اليوم؟ أكم صلاة؟ أول ما فرضت مش في السماء. أول ما كان يصلي كان يصلي صلاتين عليه الصلاة والسلام. نعم كانت الصلاة صلاتين صبح ومساء. تعرف ايش هدول؟ هدول مواقيت الطعام بكرة وعشي. انت بتاكل سيدي صبح ومساء لاحظ. فهو اصلا لما قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا الصلاة والطعام. الصلاة لاحظ احنا نفعلها لله والطعام يفعله الله لنا. فبنقول له انت بالطعمة واحنا ايه بنصلي. واضح هذا على اعتبارنا هو رب البيت لا اله الا هو. واضح يا اخواننا من صلى صلاتنا اكل ذبيحتنا فذلك المسلم. هذا حديث صحيح. طب وين ذكر الله اكمال الدين وتمام النعمة؟ وين؟ لاحظ عند الطعام وراها بالضبط يسألونك ماذا احل لهم يعني اذا حرمت الميتة والدم هذول عشر محرمات. لاحظ ماذا احل لهم؟ فقال قل احل لكم الطيبات يعني شو حرم؟ خبائث. هذا كله خبيث كله مفتوح من الطعام. فبالتالي اخواننا تحقيقا وجب تقعيد مكانة الطعام في الدين. وهذه طبعا احنا مررنا عليها. انما علم الانعام كما ذكرنا لكم الان ستجد ان البيت كله آية ليعلم ان الله رب الناس لاحظ اله الناس ملك الناس. سمعت الثلاثة الرب الملك الاله. يعني النبي لما كان في حجه كان يكثر من دعاء شو؟ لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لاحظ فهو جاي على اعتبار انه هو رب الناس وهو اله الناس وهو مالك الناس. في سورة الزمر انتبه الرب الملك الاله وين ذكرها الرب الملك الاله؟ في سورة الزمر قال خلقكم من نفس واحد انتبه ثم جعل منها زوجة وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اسمع، ذلكم الله أي الإله ربكم أي الرب له الملك أي الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأنت لا تتمم الرب الملك الإله علما حتى تعلم مكانة الأنعام عندك. واضح؟ الآن احنا كنا نعرف الأنعام، احنا الأنعام هذا عكي فاضي زمان، حتى الآن الأنعام والله يعني حتى مساكين أهل يعني الفلاحة والزراعة والرعاية بطلوا ينتبهوا لهذه الأمور. هلا بدك تاكل افتح الثلاجة وجيب مبكة ومجفة. لاحظ، بدك تشرب تفتح الحنفية وبتشرب. فبالتالي ما عدت تذكر أن الله يمطر الماء وينبت النبات ويطعم الأنعام والناس، فراحت الآية الكبرى. واضح اخواننا؟ فبالتالي احنا ذكرنا هذا الكلام فيه، انما لا حجة وانت لا تعلم انعاما ولا طعاما، لا حج. حجك صحيح حكما وفرضا صحيح، انما شو سويت؟ شو سويت؟ اذا انا داعيك تشكرني على الانعام، جيت وكلته في الانعام ذبح لك وروح، شو سويت بالله؟ لاحظت؟ هو صحيح التوكيد، بس ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ وكل ولا ذبح بنفسه؟ خلينا ندخل، عظم الله. الحج اولا، فعل الحج هو القصد، حجها قصدها، هذه واحدة من المعاني. الثانية الحج الصبر. ايه يعني بكل الصبر؟ يعني الجرح المصبور اللي هو الغائر، يعني اللي ترى فيه الاصول. يقال في العربية حجيج لمن شج رأسه فاختلط الدم بالدماغ والعظام، فاذا جئت تفصلها هذا حج. لاحظ، فانت تصبرها وتفصلها. ويقال للمسمار حج. ايش المسمار؟ اللي انت يعني تعرف وتقيس فيه وترى فيه وتحدد فيه. لاحظ، فانت كأنك تصبر دينك قياسا وتعرفة في الحج. انت لما تحج كأنك تستكشف وتعرف دينك عند البيت بعدما قصدت عن علم. هذه واحدة. الثالثة الحج والحجة من جذر واحد، الحجة. هل الحج من البيت هناك؟ اول واحد ابراهيم عليه الصلاة والسلام، بناه ادم، ولكن تاخذ من مقام ابراهيم مصلى عليه الصلاة والسلام. افريها شيخ ساعة. واضح اخواننا؟ فابراهيم نفسه ماذا قال الله؟ وتلك حجتنا، حجتنا اتيناها ابراهيم. فالحجة لاحظ والحج واحد. الله بالحج، لاحظ، بالحج يحاجج ان لا اله الا هو، ويعلم حجة ان لا اله الا هو، ويعلم حجة انه يعلم ما في السماوات وما في الارض. في سورة المائدة، اسمع، ما هو الحج والمائدة والأنعام واحد. في سورة المائدة قال الله، اسمع، جعل الله الكعبة البيت الحرام، في التفصيل، كعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس القراتين، يعني تقوم بهم مصالحهم دنيا وآخرة. لاحظ، والشهر الحرام، يعني وجعل الشهر الحرام والهدية اللي انت تذبحها والقلائد. سألوني في اخر الدرس ما القلائد؟ والقلائد ذلك. ليه جعل الله الكعبة البيت الحرام ليه؟ عشان الحج ونصلي ونصوم بشيء؟ لا، ذلك لي لاحظ، تعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. فهو بقول لك اذا انا عملت حتى تعلم انني اعلم، فجئت فلم تعلم اني اعلم، فماذا عملت وماذا علم؟ شو سويت؟ تحركت يعني؟ شو سويت؟ رحت قطعت يعني تذكرة وختم جواز السفر ورجعت، وقالوا لك الحج ابو فلان، شو سويت؟ طيب، فاعرفنا ما معنى الحج. هل النبي قال الحج ايه؟ الحج سنأتي عليها، ركز. الحج عرف، وعرفة الحج. هلا كيف يبدأ الحج؟ احنا نخرج لاحظ ويبدأ الحج من انو يوم؟ من انو يوم؟ ثامن وعرف التاسع من اليوم الثامن. ايش بتسجل عندك انو يوم؟ ثامن. هذا ايش يشبه الرقم؟ ازواج الانعام 8 ازواج وانزل لكم من الانعام. فوين بدأ احنا وين الحين؟ لاحظ في الثامن. فالله انت فكرك لا اله الا الله حط الثامن 9 10 11 12 شوفي ليه بدأ من الثامن. واضح؟ انتبه سيدي. هلا احنا اول شيء نفعله احنا اهل الشام لنا ميقات. شيك ميقات مواقيت الاحرام مكة. هلا لعلمك الميقات في العربية من الوقت شيك، بينما في الحج الميقات مكان ليس زمان. يعني ميقات الفجر قبل طلوع الشمس وميقات الظهر ما تعرفه. طيب سيدي، فجئنا نحرم، نحرم ابو خليل ابو حسن لو سبقنا للحج ميقاته يوم راح وميقاتي لما اروح. طب شو هالميقات المفتوح؟ ولكن متفق على الجميع مكانا مختلف زمانا. الحج اشهر المعلومات. لو انا طلعت من شوال احرم في المكان الفلاني وانتظر الحج، انما ميقاتي مكان. اهل الشام الجحفة، اهل المدينة ذو الحليفة، هكذا. طيب ما هو الاحرام يا شيخ؟ هو الفعل احرمه. شو يعني احرمه؟ يعني دخل في الحرمة. واحد، فانا احرم من مكان. ليه من مكان يا شيخ؟ هذا المكان بعيد عن البيت. ولله المثل الاعلى، بيت من هذا؟ بيت الملك الرب. ولله المثل الاعلى، اذا جئت تدخل على ملك انت بتلاحظ انه قبل مسافة ما تبدأ تتهيأ وجوبا. انت يعني ما في حدا بدخل على ملك كلها بضلوا يعني يتحرك زي ما هو بعدين بسلم عليه. هو من قبل بتلاقي بدأ يتصنج هيك وبدأ يمشي منيح. بتلاحظ؟ بتلاحظ يا شيخ؟ وهو واللي جالس قد يكون كسيحا او مشلولة وهو ملك. فما بالك بالملك الاعلى لا اله الا هو. فالاحرام قبل ما توصل الباب كأن الله بده يقول لك من غير ابدأ التزم، انتبه. هلا فعل الاحرام ثوبا، كيف يبين؟ بثوب. ليه؟ انت لاحظ انا كيف افعله؟ يعني اول ما يظهر الاحرام بحدده ايه؟ بثوب. احنا قلنا الطعام، والله يربط الدين طعاما وكساء. في الحديث الصحيح كلكم جائع الا من اطعمته، كلكم عار الا من كسوته. فابدأ الاحرام من هناك. تعال البس. كيف تلبس؟ اسمع، الاحرام في عندنا والثوب الابيض من غير المخيط، واحد نضع طرفه تحت المناكب المنكب اليمين ونجعل العاتق الايمن واليد اليمنى مكشوفة. هذا يسمى الاطباع. طب انت كشفت ايه؟ اليمين. ليه ما كشفتش الشمال؟ بقول لك ما هي ابرك. طب ليش حطيت الشمال للكعبة ولفت ابرك؟ كمل على ابرك. ها؟ ليه كشفت اليمين يا شيخ؟ من هلا لازم نحكي. انت جيت كل اللي صار الانعام والنعمة لما كان يطوف عليه الصلاة والسلام كان يقول له للرب ان الحمد لك والنعمة. وليه؟ الحمد غير الشكر اخوانا. الحمد انا اقول لله كل شيء لك، هذا غير عن الشكر. الحمد ان اقول له كل شيء لك. لاحظ، فليعبدوا رب هذه البلدة، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء. فانت لما تزورها على اعتبار هي الحرام لمن له كل شيء. واضح؟ وانا ما اجل كله ان النعمة منك. جميل. في الدروس لما شرحنا ان موسى نزع يده بيضاء وقلنا هي بياض حديث محمد عليه الصلاة والسلام عن الارض البيضاء التي لما قال سمي الخضر الخضر، ها، لانه جلس على فروة بيضاء اي على ارض جرداء ميتة، فاذا هي تهتز من تحته خضراء. فالخضار لون الحياة والبياض عن الموت، فكانت الارض المجردة. فلما موسى نزع يده لاحظ كانت مجردة لا حياة فيها، يعلم فرعون أن لا ملك لك بعد اليوم. من أجل ذلك قال فرعون يريد أن يخرجكم، كيف أخرج موسى يده، يريد أن يخرجكم. ليه؟ لأن اليد هي الملك والنعمة والقدرة، صحيح؟ واليد بالذات اليمين، لما قال الله لموسى في طه ما تلك بشمالك يا موسى، هو يريد ماذا يقول؟ يعلم ما يقول، لا إله إلا بيمينك. الله يطوي السماوات به، والسماوات مطويات بيمينه، لا إله إلا هو. لا أخذنا من إبراهيم لما راغ على الأصنام ضربا به باليمين، ليه؟ اللي هي معاني القوة. فهذه فيها النعمة، لاحظ اليد هي من معاني النعمة والقدرة والملك. فأنا لما آتي إلى الله، لاحظ كشف له إياه، شو بدي أقول له؟ أنا ما إليش، هاي كله هينا، لاحظ. فأنا بعطيه هذه النعمة والملك، لاحظ كشف له إياها، إنه أنا أصلا جئت طالبا راجيا مستجديا، لاحظ. أنا عاري، أنا حقيقة عاري، أنا ما في عليه. وستجد أن الشيطان هذه عادة له أن يأتي إلى الحق فيحرفه. فكانت العرب يطوفون قبل بعثة النبي بالبيت عرايا، إلها معنى هاي، فهو كان لها أصل تعرية اليمين، فهو عرام كله، قال له متعري متعري وقفت عليه كم. لاحظ، هذا هو الشيطان أعاذنا الله. فأنت أحرمت، الآن رحنا إلى وين؟ منى، مش هيك؟ منى هو الاسماء عظيمه. منى من ايش اصل المن؟ عشان ما تخيط، ما هو هذا اللي هو الاصل، تخيط واضح انه فيها زخرف، اول ما دخلت عليها واضح انه فيها زخرف، ابيض لسه مش ملون ولا شيء ولا هذا ولا شيء. هذا الاول الكساء، هلا اولها منى، ايش اسم المبيت وين؟ منى. والمنن من المن اصلا، والمن شو هو؟ شيء طيب، بدينا احنا، فبدات من وين؟ ايوه، بدانا من الاستجداء، ان يمن الله علينا. هذا اليوم الثامن وما ادرك. هذا اليوم شو بسموه؟ يوم ايه اللي حج؟ ايوه، شو التروية؟ الماشي. هلا قلنا انه الدين كله على ان الطعام والانعام، والطعام والانعام، الحرث والانعام على ايش؟ اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا، هاي الحرث، تاكل منه انعامكم، انعامهم وانفسهم، افلا يبصرون. عرش الله وين؟ على الماء. قبل ان يبني ابراهيم البيت كان في زمزم الماء، اول الماء ثم البيت، واضح؟ فاول ايام الحج التروية على ايه؟ فالتروية العب من الماء، لاحظ مش الشرب، التروية اشرب، لاحظ، يعني الفعل اكثر من مجرد الشرب. فانت اول ما بدأت في اصول الدين اللي هو فعل الماء تروية، لاحظ. طيب واضح اخوانا؟ متنا في منى، اجى اليوم الثاني عرفة، وهذه الخطيرة. الحج ايه؟ عرفة. شو يعني عرفة يا سيدي؟ احنا بدينا هلا اخذنا الماء، هلا الله بده يقول لك انت جيتني فاهم الماء، اوعى تدخل لي على عرفة وانت لا تعرف الماء. الماء انت يا شيخ، انت من ايه؟ حديث النبي الصحيح، كل شيء خلق من ماء، اصل عرش الله على الماء، لا اله الا هو، واضح اخواننا؟ طيب، فاذا انت عارف شو الماء، احنا كنا نذكركم فيها، والشيطان يضحك الناس منها، ولكن تبه هي حقيقة، زي ما قال الله في سورة الزخرف، وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون. اسمع، هلا ما من نبي الا رعى، فهو الفعل الغنم والمرعى، والرب الاعلى مش فرعون، الرب الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى، ثم الذي اخرج المرعى. ان هذا لفي الصحف الاولى، مين؟ ابراهيم وموسى. اسمع، واضح اخواننا؟ هي عندنا المرعى ماء ونباتا وسيادة، لأجل ذلك كانت الآية الكبرى عصا مع راعي، لان الرب الاعلى الذي اخرج المرعى. طيب، هلا ما من نبي الا رعى الغنم ولا البقر ولا الابل؟ الغنم شرطا، لاحظ. هلا وكنا اصل كلمة السر يا اخواننا في الكون كله الماء، هو هذه لابد ان نعاجل على هذا الحديث الصحيح. يؤتى بجهنم يوم القيامة تعرض كأنها سراب، يعني سراب فكرها ما يحسبه ضمانه ما. فيؤتى باليهود ما كنتم تعبدون، اسمع يقال له ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ اسمع قالوا نريد ان تسقينا، قال اشربوا من السراب، فيتساقطون في جهنم. ثم يؤتى من النصارى ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عيسى ابن الله، فيقال كذبتم ما كان لله صاحبة ولا ولد، ماذا تريدون؟ قالوا نريد ان تسقينا. واضح شفت الماء يا سيدي؟ فهو هذا كل الامر. شو هي الجنة؟ ان المتقين في جنات. انت افتح سورة الانسان، سورة الانسان هل اتى على الانسان؟ ان الابرار مالهم، شوف سورة الانسان ان الابرار مالهم يشربون، وقف ان الابرار يشربون، هي وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم. فهو بيه يملك الله كون والملكون بالماء؟ إن الأبرار يشربون عينا يفجرونها، وسقاهم ويطاف عليهم بآنية. فكل سورة الإنسان انتبه له عين كانت يسقيهم ويشربهم، لا إله إلا هو. طيب فالغنم اللي اشترط الله فيها علم المرعى، لاحظ علم المرعى، ماذا تقول البقرة؟ وأن صوت البقرة ايش؟ هو تعرفونه كيف تخور البقرة، تفهم لما تخور؟ لا ال- ال- الابل ترغو رغاء، تفهم لما ترغو؟ طب الغنم ماذا تقول؟ ماء، ماذا؟ ماء بالهمزة اخوان، اسمع اسمع منيح، حتى بتلاوة باحكام التجويد تقرأها ما بتطول يعني اكتر مني هيك، واضح اخواننا؟ هلا هي بتبين انه ايش قال يعني ناسي، ما هو ما من نبي الا راعى الغنم، وانه الله قال نسوق الماء فتأكل انعامهم ماء، فشو قالت الغنم؟ لاحظ ماء، مين اللي بينزل الماء؟ الله. اين الماء؟ عند البيت، واضح اخواننا؟ من هاك. طيب هلا احنا بدأنا التروية والماء، هذا اليوم الثامن، ذهبنا الى عرف. اسمع ايه عرف يا سيد الشيخ؟ يعني احنا للأسف نسمع دروس في الحج، دروس كيف تلبس وين تخيطها، اوعى اوعى تحط ريحة، اوعى في راسك ما مشيرش هذا الحكي. بعدين من حجة طيب ماشي، وشو عرفة؟ وين كان عرفة؟ انو يوم السابع ولا التاسع ولا العاشر ولا التاسع؟ هيك ولا حكمة؟ اسمع عظم الله، الحج عرفة، الحج عرفة، فلا حج بغير عرفة. فانت لا تعرف عرفة، مين قال لك انك حجيت؟ كيف الصلاة القبلة؟ فاذا انت لا تعرف قبلة ولا تتوجه الى قبلة، مين قال لك انك صليت؟ شيك. طيب الحج عرفة، عرفة واضحة من عرفة تعرفة، هذه ليس لها الا محمد عليه الصلاة والسلام، هو اللي اولها. في حديث صحيح قال ان الله اخذ الميثاق من ادم وبنيه بنعمان يوم عرفة، بح بنعمان يوم عرفة. في حديث يروى عن ابن عباس هو نفس الطريق، انه بنعمان شوف يعني عرفة، بنعمان يعني عرفة، هذه الرواية ضعيفة، الرواية الصحيحة بنعمان يوم عرفة مش يعني عرفة. فبشير عندك مكان وزمان، يوم عرفة يوم عرفة، والمكان نعمان. ها جميل عظم الله. اولا سلهم اين نعمان، بيقول لك هذا وانت طالع من مكة على اليمين، بعد ما تطلع من مكة في جبل على اليمين اسمه نعمان. طب ان كان كذا يعني هو قديش بين نعمان وبين عرفة؟ ان ولابد هاي نعمان، طب ما نوقف على نعمان، مش اخذ الله الميثاق بنعمان يوم عرفة؟ من روح يوم عرفة نعمان، ليش نوقف على هذا؟ ليش على هذا الجبل نوقف على هذا؟ مش هو هون صار؟ واضح اخواننا؟ وكم بينهما؟ واضح الامر واعظم. ان الله شوف ما اجمل كلام النبي، وانه احنا لا نتدبر بنعمان يوم عرفة. فالميثاق على ايه كان الميثاق؟ ألا إله إلا الله، جميل. ومسح على ظهر آدم وأخرجنا كلنا إحنا الحضور وبني آدم جميعا كنا حضورا. قال ألست بربكم، لاحظ ما قال أنا ربكم، هو ما أعلمنا، هو قررنا تقريرا، ألست بربكم؟ قلنا بلى. واضح؟ هذا هو الميثاق. وين كان؟ بنعمان يوم عرفة. اسمع، نعمان عرفة وعرفة نعمان، فنحن عرفنا الله، لاحظ، بالنعمة. فالتعرفة بيننا وبين الله النعمة. مش احنا بدأنا الحج على الأنعام والنعمة؟ وأول ما بدأت له كشفته انه انا ما في شيء مني، كله إليك. لاحظ، فنحن نعرف الله بإيش يا سيدي؟ يعني التعرفة أنه ربنا. لاحظ، ما قالش ألست بإلهكم ربكم. شو يعني الرب؟ الرب اللي هو يطعم ويؤمن وينعم، لا إله إلا هو. فكيف تعرفه؟ يعني أنت ربنا بماذا؟ بالنعمة. فلاحظ في سورة النحل اللي من أسمائها سورة النعم، سورة النحل من أسمائها سورة النعم، قال الله، شوف اسمع، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. شوف، يعرفون النعمة ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فنحن نعرف الله بالنعمة. فلما أخذ الميثاق ألا إله إلا هو، إلا هو، وين كانت؟ بنعمان النعمة وعرفة. واضح إخواننا؟ فعرفت يوم عرفة، يوم عرفنا الله بنعمته علينا. وذرني والمكذبين أولي النعمة. كيف بتكذب وأنا أنعمت علي؟ أنا مش بطعمين؟ مش بكونوا في العيب؟ بعض الإيد اللي بالطعمين بصير. وهذا كأن الله بده يقولنا يعني أنعمت وتكفروا. واضح يا إخواننا؟ بنعمان يوم عرفة. طب عرفة، حديث النبي الصحيح في يوم عرفة قال: ألا إن الزمان قد استدار على هياته، يعني رجل، يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض. فيوم عرفة رجع الزمان تماما كما كان. في التاسع من ذي الحجة أو الحجة. واضح إخواننا؟ شو صار في التاسع من ذي الحجة؟ شهدنا لله أنه ربنا. ففي هذا اليوم عرفة أنت لازم تستذكر، لاحظ، ماذا جرى في عرفة. شو صار في عرفة؟ قلنا لله أنت ربنا. على ماذا؟ على النعمة. طب هذا موافاة الميقات والزمان. طب وين نعمان المكان؟ أنتم أقرب الناس إليه. إذا بتتولوا إلى المشرق شايفين الطوق؟ هذا هو نعمان. شايفين نعمان؟ فجمع الله فيه البيتين، البيت الحرام والبيت المقدس. فإذا كنت بمكة، لاحظ، تجمع الميقات، ثم يجمع الميقات المكان بنعمة. لاحظ وين؟ قال في سورة التين، شوف، والتين والزيتون، لاحظ، وطور سينين وهذا البلد الأمين. طبعا سينين من سيناء يا اخوانا، اوعى ديروا بالكم، ولا حتى علماء المسلمين متفقين انه سيناء هي اللي هذول اطلاقا، اخوان، في خلاف، يعني هذا ليس من ثوابت الدين اطلاقا، بالعكس، الميثاق بنعمان الطور. اسمع شو بدي اقول، الميثاق كان بنعمان الطور. وين الدليل؟ في سورة النساء قال الله، اسمع، عن بني اسرائيل: واذ رفعنا فوقكم الطور، شوف، بميثاقكم. شوف الطور والميثاق، الطور والميثاق. روح لسورة الأعراف آية 171، قال الله، اسمع، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. أنه جبل؟ الطور، اتفقنا بصريح الآية. اسمع، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فآية الميثاق اللي في الأعراف جاءت مباشرة بعد ميثاق الطور. فنعمان الطور، واضح، هذه الأرض المقدسة، أرض ليه؟ المسميها المباركة، والنعمة ما هي معروفة. واضح اخواننا؟ البيت الحرام بواد غيري بيزرع. طب وين النعمة؟ النعمة بهذا البيت. هذاك البيت الامن، هذا بيت الايه؟ الطعام لا امان فيه. عمركم شفتوا في امان؟ حتى اذا امن فنزلت به الخلافة فقد اختربت الساعة، لم انتهى خلص، انتهت، تحولت السنة. واضح؟ نعمان هذا الطور، ودير بالك اوعى تظن انني اخالف متفقا. الطور الذي في سينا ليس اتفاقا بين احد، هذا قول شائع ليس الا ما قاله نبي الله عليه الصلاة والسلام ولا ثبت عنه بصحيح. كثير من الناظرين والدارسين وعلماء المسلمين يعلمون ان هذا ما له علاقة في السين. وقول الله في سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طور سيناء، السين في العربية بدليل، والتين والزيتون وطور سيناء ولا طور سيني؟ سيني. فلو كانت سيناء سيناء، فالسين بالعربية الجبل المشجر المثمر. ايوه سين جبل الزيتون وما ادراك. واضح اخواننا؟ فيجتمع البيتين. فالله لا اله الا هو، هذه ارض المحشر والمنشر كما بدأكم تعودون. لما اخذ علينا الميثاق كان في التاسع من ذي الحجة عند هذا الجبل. واضح اخواننا؟ لا تستغرب ان اليهود تاركين سينا بعيد عنه وبيشتروا على الطور القبر $50,000. فلو كانت سينا هي وما ادراك عندهم ما تركوها، بالعكس من لما راحوا عليها فتحوا فيها بيوت دعارة وتلات. واضح اخواننا؟ فتردش، ما كان لها علاقة بنعمان يوم عرفة. واضح؟ ما يروى انه سمي عرفة لانه ادم وحواء تعارفوا فيه، هذا حكي افضل من الفاضي، ولا ينبغي ان يتابع ولا ينبغي ان يكتب. والاصل انه علماء المسلمين يشدوا على حالهم شوية ويمحوا بلا حكي فاضي. طيب بنعمان يوم عرف. اسمع، ماذا نفعل في عرفة؟ يعني اذا الطواف نطوف والسعي نسعى، بعرفة ماذا نفعل؟ شو سموه؟ وقوف عرفة. شو سموها؟ وقفة عرفة. فماذا نفعل في عرفة؟ نقف ولا نطوف ولا نقف؟ طب ليه؟ لاحظ، طواف البيت والسعي في بين الصفا والمروة، لما عرفة وقفة. ليه وقوف؟ مش احنا لما اخذ الله منا الميثاق شو كنا نسوي؟ كنا نطوف ولا كنا نسعى؟ ايوه. فانت لما بدك تاخذ ميثاق من رجل بيكون يلعب رايح جاي بتحرك ولا توقف؟ فقال في الصافات قفوهم انهم مسؤولون. انا حتى ابدا اتواجه معك والحديث الصحيح، وكلمهم قبله، ان الله اخذ الميثاق بنعمان من بني ادم وكلمهم قبله. طيب شو بيكون الاصل في وضعهم؟ والوقوف لا يعني ان تكون واقفا، هذا قيام، هيك قيام، انما الوقوف عكس الحركة. لاحظ؟ نقول طبعا، يعني انت لما بدك تركز مع واحد تقول له بس اسمع اسمع، يعني وقف وقف بدي احكي معك، وقف بدي احكي معك، مش عارف شو، انما هو متحرك ما بتكون الحركة، يعني لا الميثاق ولا الكلام مكينا ولا ركيزا. ولا لا اخواننا؟ انما لما بدك تاخذ شغله نحدد موقف كله وقف. هلا شو بسموه المسجون؟ موقوف، على اعتبار بدنا نقضي لسه لم يقضى، فنوقفه لنقضي، مش هيك؟ فالله اوقفنا ليقضى الا اله الا هو. ففي عرفة شو بصير؟ الوقوف على اعتبار ما وقفنا من قبل في التاسع من ذي الحجة يوم خلق الله السماوات والارض قال الست بربكم؟ شو قلت؟ بلى. مش انت كنت شيخ؟ نعم. انت كنت شيخ؟ نعم. صح؟ نعم. كنت ما شاء الله. صدق الله يا شيخ، اوعى كذب عينيك وذينك. مش قال محمد عليه الصلاه والسلام؟ انت كنا، ولكن تتذكر شيخ انت لما كان عمرك سنه كنت تحب تنام على اليمين وعلى الشمال؟ تعرف، ولكن امك تعلم. صحيح؟ نعم. ولو اتتك بصوره لكانت تبلغ، والله يعلم هذا كله لا اله الا فماذا يجري في عرفه؟ ليه سمي عرفة هذا اليوم؟ فإذا حججت يا شيخ وقفت أنت في عرفة وأنت تعلم أن هذا اليوم كنت فيه، في مثل هذا اليوم بالضبط، قال الله لنا قبلا ألست بربكم؟ وأنا كنت بلى. فإذا أنت أمضيت عرفة وأنت تستذكر هذا تفرق معك. في ناس بيلعبوا شد على عرفة، اسألوا اخوان في بيلعبوه. لاحظ وين الوقوف؟ اين الوقوف؟ هذا حج، هذا حج. لاحظ واضح اخواننا. هو لما قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الاعتبار هذا الشيخ ده اشير لي انه في منهم من يرجل، باحترامي انا ارى الارجلة والتدخين والتحشيش سواء، ما في مشكلة. هذا سحب وتخن، شو تجميل؟ قال لك الفرق يعني شو؟ يعني نفخ في عينينا دوخ البلد، شو الفرق يعني؟ بس في اثنين اللي اقوله انه ليس بالضرورة انه انا كنت لابس هذا الثوب وهذه الساعة واقف وهكذا، مش بالضرورة، لانه انت يا شيخ ليس ثوبك ولا يدك، طيب انت يعني في انسان مشلول لا يتحرك منه شيء ويعرف انه هو، لاحظ؟ ففي لك طير يعرفه الله، ففي علاقة بينك وما لهاش في الرأس ولا في الشكل اطلاقا. انا لاحظت يعني في انسان قد يشوه ويغيروه يعملوا له عملية تجميل يختلف كليا، ولكن هو جالس يعرف انه هو بلاش. فهذا القالب والجسد الذي نحن فيه مش هذا هو العلة. العلة لما قال الله احنا كنا، هذا هو صح، هذه عرف. طيب بعد عرف شو بسيب؟ هي عندنا التروية، اخذنا الماء اصل النعمة، وقلنا لله انه هذا اليوم الذي شهدنا ان لا اله الا انت. طيب هل سنذهب ليش؟ ليوم الحج الاكبر. عظم الله. هذا انه يوم كان عرفة؟ تاسع. عظم الله. الحج في القرآن مذكور بأل التعريف، الحج أل التعريف يعني عرفة، عرفة يعني التعريف. الحج بأل التعريف في القرآن 9 مرات. كم مرة؟ 9 مرات. أديه؟ 9 مرات. بدون أل التعريف يعني بمجموع كل أفعال الحج، يعني أجعلتم سقاية الحج، هاي مكسور واحد على الحج، المجموع كله 12. اديه؟ طيب الحج وين بيكون؟ 9-12. مش عرفة 9-12؟ فهو عرفة اليوم 9 بينما الشهر 12. رأس الشهور كلها على في اخرها، لاحظ 12 شهر. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض. فلاحظ، فالحج بقل التعريف 9. انتبه، قلت لك الحج قائم على الانعام، علم الانعام. علم الحج قائم على ايه؟ علم الانعام. من الان سياتي انا سريع انه احنا نطوف 7 ونسعى 7 ونرمي اول الرمي 7. ليه 7 7 7؟ من الان ده كله 7 يا شيخ، حتى نعرف الان اللي ده كله وراه. 7 هو وحدة الكثير، لما الله بيقول كثير ويبني عليه تبني على 7. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة هذا مضاعف 7. قال في مثل كمثل حب سنبلة انبتت 7 سنابل. شوف في كل سنبلة، شوف المضاعفات، يضاعف الله الحسنة الى 700 ضعف، يعني وحدة الكثير 7 ثم كافر، فالكثير 7. فلما يقول لك الله 7 يعني ايه؟ كثير، انت عملت كثير. واضح اخواننا؟ ايوه. هلا الحج في قال التعريف 9 مرات، والحج عرف اليوم 9. الحج بقال التعريف 7 مرات ذكرت في البقرة. شفتوا ايه؟ 7 وين مذكورات؟ اول 7 في البقرة. فسبع من 9، شوف وين موجودين؟ في البقرة. فالذي لا يعرف الانعام كيف بتحج يا شيخ؟ واضح اخواننا؟ 2، لان حج لوين احنا؟ قلنا العلاقة الحج والبيت. بيت الله في القرآن 15 مرة. بيت الله كم مرة؟ 15. اول واحدة في البقرة، اخر واحدة في سورة قريش، تمام؟ طيب اول واحدة في البقرة، 15 في قريش، وين 9؟ سورة الحج احسن. البيت للمرة 9 مذكور في سورة الحج. واضح يا اخواننا؟ طيب هلا احنا بدنا ننتقل الى يوم الحج. سبح رجمات ليش؟ ما هو جايك اللي هو الكثير. يوم الحج الاكبر اسمع. شو بصير في يوم الحج الاكبر؟ يوم النحر. شوف الحج الاكبر شو؟ طب اللي مش فاهم شو النحل ولا انعام كيف تقول لي حج اكبر؟ شو سويت يعني حج اكبر؟ شفت ما اختارها يا شيخ؟ الحج الاكبر شو كان؟ ايوة في الدم. واضح اخوانا؟ يعني النبي كان يقول في الحج لا اله الا هو، لا اله الا الله، اكثر كلامه لا اله الا الله، فاحسن القول كان لا اله الا الله. في الحج احسن العمل في يوم الحج الاكبر ايه؟ اهراق الدم. فشو؟ فلا اله الا الله والدم ودم الانعام واحد. فاذا انت لا تعرف الانعام كيف تعرف ان لا اله الا الله وان هو ربك؟ فاذا هو اللي اطعمك وملكك الانعام لتعرف انه رب النعمة وملكها، بعدين تعبدني. انما اذا انت لا تعرف مش عارف ماذا نقول. واضح اخواننا؟ فعندنا ان في الحديث الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا، وفي رواية النبي وذبح ذبيحتنا، فذلك المسلم، فلا تغفر الله في ذمته. هي عندنا يوم الحج الاكبر اللي هو يومه النحر، وقلت لك اللي مش فاهم في الانعام، ما احنا رحنا للحج عشان كله لنذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. يتحقق هذا فعلا، لاحظ انه بده يقول لي الله انه هذا ملكك لك. كيف؟ الى لدرجة انك تذبحها. انت هل تذبح الا ما تملك؟ لما عاب الله على فرعون قال يذبح ابناءهم، هو لما فرعون كان يذبح ابناءهم شو بده يقول؟ لو يملكهم ملكا. فلاحظ فعل الذبح علامة على تمام الملك. فعل الذبح على تمام الملك. لاحظ النبي لما ضحى بالكبشين الاملحين الاقرنين، لاحظ اضجع الكبش ووطأ عنقه النبي عليه الصلاة والسلام صفاحه وحط قدمه على وجهه. شوف ما اخطر على النبي، قلنا قديش رحمته ولينه ورأفته، مع ذلك ان يطأ عنقه صعب. والله انا جيت اعملها، يعني انا علمت قبل ان اعلم، الان بطأ وبطأ ابو ابوه كمان، يعني تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. انما لما علمت انه وطأ انا غلبتني نفسي انه يعني حرام، حرام تطأ. هو انت تكون يعني ارحم من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولكن الدين لما لاحظ وطأ صفاحهم، تعرف هذا المعنى؟ هو النبي الان يحقق معنى الملك. فلما يطأ لاحظ مش بقوله داعس عرقبته بعيد عنك، مش بقوله داعس عرقبته، شو قصده؟ كسر الحكم كلمة ايه؟ الرقبة. الله. فهو لما يعني يطأ هذا الصفاح كله عملية الملك. فالنبي كأنه يقول لله اسمع اعلم انك ملكتني، اسمع، وانا عندك كما الانعام عندي، تملكني الى اخر نفس ولا لا؟ شو يملك روحك؟ تأخذ ما تشاء، ممنوع انت تعاجل. واضح اخواننا؟ فالله يملكنا تماما اضجاعا هكذا كما تملك. فلما قال لابراهيم، نكتب شو قبل الان، لما امر ابراهيم ان يذبح ابنه كان فيها علم عظيم، تتم الملة في الذبح، بالذبح مين؟ ابنه. لاحظ وفرعون يذبح ابنائه، طب الله لا ابن له، شو بده يقول لا اله الا هو؟ كان في علم عظيم، دير بالك في علم عظيم جدا، تتم الملة فيه. فانت لما يوم النحر يوم الحج الاكبر شو بتم وين؟ لاحظ هاي لما وطأ لاحظ فنحر وذبح، هذا كله ان لا اله الا الله. فاذا انت ما دخلت هذه المناسك والشعائر انت يعني شميت ريحة الحج وروحت. واضح اخواننا؟ هذا يوم الحج الاكبر. ولكن كنا بدنا ممن يعلم انه اذا دخلت الثامن اعلم انه ثمانية الانعام، وانه تروية الماء، وانه كلمة سر الدين، وعرفت ان لا اله الا الله والحج الاكبر وطئا لاحظ وملكا، ان الله يملك كما ملك. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم. لاحظ طلع شو اعطيتك شو فعلت انت عندي الاصل. كذلك الا ترفع عينك بربك، مش هيك انا اعطيتك، انت اعطيني بعطيك. واضح اخوان؟ طيب هذه عندنا الحجرة. الآن احنا في عندنا الطواف، وهذه خطيرة جدا. لما نيجي نطوف بكلك، انت بتطوف عكس سلع. يعني هذه اسمج كلمة سمعت في الدين، قال انا بطوف عكس. انت تعرف شو بتسمع الواحد لما واحد يحج وهو حاسس حاله عكس؟ انا بحج عكس، فبضل حاسس حالي مش قلب حجيت وانا استنى وشو القياس؟ ساعة بيج بن يعني؟ مش فاهم ايش قصدك بالساعة؟ هي امتى عمر الساعة؟ 200 يا سيد الشيخ. البيت يوم خلق الله السماوات والارض، لاحظ هلا صارت الساعة، لاحظ الا الاصل نصير نقول الساعة اللي احدثها الناس تتحرك عكس طواف البيت، فهي العوج. ولما يصير للمسلمين دولة، الاصل ان تعدل الساعة وتشيه الطوف كالبيت. طيب برضو بضل السؤال هيك، انه بالفعل احنا لسه ما اتفقناش انه عكس، هو هذه الحركة الصحيحة، انما السؤال اللي فيها ليش اجعل البيت على يساري؟ شيه هو انت دعك من الساعة. قبل ان تكون ساعة ما كانش النبي يقول لهم بتطوفوا عكس الساعة، ولكن هذا ما حدا يقوله، هذا عيب. الساعة عوجة مش البيت، البيت هو نقطة القياس والارتكاز، واضح؟ انما السؤال بالفعل ليه اضعوه على يساري؟ ليش مش احنا كل شيء يمين؟ والابرك ان تعطيه يمينة، هذه برضو شقلبة. لا اسف، لا يا شيخ، انت لا تعطي يمينك لانه هو جعلك على يمينه. مين نقطة الارتكاز، انت ولا البيت؟ حب ايتي بمحمد عليه الصلاة والسلام، واقف محمد، فلما نقول منقول على يمينه شوف ابو بكر، وعلى يساره عمر. هلا مين اللي اشرف مكانة؟ طيب جميل، من بدون فارق، هاي النبي هو مين؟ وابو بكر على يمينه. اني ايد بتكون من ابو بكر جهة النبي؟ الشمال، مش ايه؟ لاحظ، لان محمد هو القياس والارتكاز، فبتكون اذا انت على يمينه بتكون الشمال. انما حدد لي نقطة الارتكاز بعدين بتعرف اني الايد اللي بتكون. فاذا كان البيت، انتبه، هو نقطة القياس والركن في الارض، لاحظ، انت على يمينه، فالله جعلك على يمين البيت، مش انت حطيته عشمالك، هو الله طوفك على يمين البيت. واضح يا شيخ؟ فهمتوا؟ وهذه نعمة من الله انه بطوفك وجعلك على يمين البيت. واضح؟ انت واضح يا اخوانا؟ هو كونك تدور كل واحد، ولكن اللي راح يفرق اني ايدي لك. واضح يا اخوانا؟ واضح. احسن، هلا انت لاحظت، هلا حددنا الطور، احسن، وجبنا موسى منه، لاحظ، بس موسى قد يقابل، بينما البيت كون بدا طوف. يعني لو طاف موسى على البيت راح يطوف، مثلا لو فرضنا على الطور يطوف زي مكة. فعندنا الطواف. هلا السؤال قلنا ليه سبعة، لاحظ السؤال الثاني، ليش طواف؟ ليه بطوف؟ ما معنى طواف؟ هلا في طواف وفي سعي. ولو ان الله قال في البقرة ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فهو كل طواف سعي، وليس كل سعي طواف. واضح اخواننا؟ شو الفرق؟ السعي في عندنا حركة، وفي عندنا سعي، وفي عندنا طواف. الحركة سيدي الشيخ، هذه حركة، واحد حرك. انما السعي فيها همة وقصد، في هدف، يعني يأتينك سعية، فاسعوا الى ذكر الله ثم ادبر يسعى. لو فرعون كان بقصدر ولا مهتم ويعني ويريد شيئا؟ واضح، ايوه، هذا السعي. طب الفرق بين الطواف انه حدد نقطة البدء والنهاية. الذي يسعى مش بالضرورة محدد نقطة بدء ونهاية، مش بالضرورة، لاحظ، بسعى من الى، بسعى في الطاية، بسعى الى اي ذكر لله، انما لا يكون طوافا حتى يكون هي اولها الى اخرها، من اولها الى اخرها. فلما الله قال، لاحظ، فأصبح فطاف عليها طائف من ربك. شو بتفهم؟ نولها ما ترك شيئا. لاحظت؟ فطاف عليها طائف من ربك يعني كلها محدد من أولها لآخرها لا يبقي شيئا. هذا فعل التطواف. واضح إخواننا؟ إنه إحنا عندنا نقطة محددة من إلى، لاحظ، نسعى بها طوافا بالهمة، ولكن نعلم متى البدء ومتى الانتهاء. هلا النقطة المهمة جدا برضو، لاحظ، ليه بطوف؟ احنا كل ما هو الطواف، ليه بطوف؟ انت وين بتطوف؟ في عرفة ها؟ ولا في ميناء؟ ولا عند المشعر الحرام؟ بطوف؟ عند البيت. حددنا نقطة الارتكاز. هذا بيت من يا سيدي؟ بيت الرب. شو كنت جاي بدك من اولها؟ منافع لهم. مش جاي بدك منافع، مش جاي بدك بدنا نعطيك، مش هذا بدك اياه، مش هذا. طيب لاحظ، لما كان يطوف النبي بالبيت شو كان يقول؟ لبيك اللهم لا اله الا الله، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. شايف شو بيطلب؟ آتنا أطيب في الدنيا وفي الآخرة. فهو هذا الطواف، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. أنت عندك ابنك لما بده إياه شو يضل يلف حواليه؟ ولله المثل الأعلى. بده الشغل شو مسوي؟ يضل يلف حواليه، يضل يلف حواليك. لاحظ، يضل يلف حواليك. احنا في العربية العامية بنقول بتحفتل، بتحفتل بحم حواليها أحسن، بضل يتحفتل، يتحفتل حواليك، بده اياها. فانت لما تحدد النقطة سعيا هما، لاحظ، محدد من اولها لاخرها عند بيت الرب، شو بدي؟ بدي اللي قلت لك عنه، وانت قلت لي انه تعال وبعطيك. مش فاحنا جايين آتنا في الدنيا حسنة. فهذا وانا بطوف شو بدي؟ بدي من رب البيت اللي كشفته يميني انه انا ما في اللي ثيابي وطعامي منك. فشو بدي؟ تعمل واعملني وسويني زي ما لاحظت. فهذا هو فعل الطواف. واضح بإذن الله. هلا السعي، السعي بين الصفا والمروة. مين سماها صفا ومروة؟ نعم. شو الصفا والمروة؟ الصفا جمع صفات، واللي هو الصخرة الصلبة، والمروة كذلك، ولكن في فرق بينهما. النقطة المهمة في الأمر، لاحظ، عظم الله، انه احنا لما سعينا هون الحمد لله النبي ما ترك صراحة بعرف ولا غيره يشرح لنا ليه الطواف، ليه السعي. هو قال السعي شو هو عليه الصلاة والسلام لما كلمنا عن امنا ام اسماعيل، قال لما فرغ منها من عندها نفد الماء والطعام كانت تطلع من الصفا الى المروة، شيء فهي قال فكانت تصعد عليها السلام الى الصفا من المروة سبع مرات، يعني كتير، اتفقنا. ولكن النقطة اللي بدي اقول لك اياها انه قال عليه الصلاة والسلام لما كانت تسعى عيش كانت تبحث على الماء، لاحظ، فقال وذلك سعي الناس بينهما. فانا لما رحت اسعى لازم اتحقق في قلبي، لاحظ، انه هون الاصل عند البيت السعي على اعتبار، لاحظ، مطلب الرزق الاول اللي هو الماء. فسعينا من الصفا الى المروة شو كان بكون؟ الى الماء. هلا ليه الله اختار انه لما بدك تطلب الماء لازم يكون من صخرتين؟ الاصل من نبعته، مش بدك ماء تطلب الماء عند الصخر ولا عند النبع؟ هلا لما استسقى موسى لقومه فقلنا لاحظ افتح لهم البئر، شو قال؟ فقلنا اضرب بعصاك الحجر. ما هي دي عصا؟ كانت آية الرب اللي هي، لاحظ، رب المرعى بنزل ماء، لاحظ. وبعدين لما موسى ضرب البحر أحاله يبسا حجر، لاحظ. فهلا موسى بده يخرج، هو لاحظ، فانفجرت منه كم عين؟ 12 عينا، والحج برضو في 12، هم هذول. والبقرة علم، لعلمك البقرة اللي فيها 12 عينا، احنا قلنا من قبله ان القرآن ماء بشواهد الحديث، اعلى حديث النبي الصحيح مثل ما بعث لله من الهدى كمثل الغيث الكثير. هلا البقرة واحد على 12 من القرآن، كما يعني اذا بتمسك عدد كلماتها او عدد صفحاتها الى القرآن تطلع تقريبا 1/12. والقرآن ماء، والبقرة فيها 12 عينة. لاحظ هي اللي ماسكها الماء. هل اذا نقوله انه الله، لاحظ لو يعني خلاك تسعى بين بئرين، انت بتفكر ان هاي الماء، بس انت لما تسعى يعني بدك، فلو كان موجود بس عاش اصلا مظبوط. لو هو في بير ماء عينا معينا مكشوف، ليش اسعى معين ماء؟ لاحظ لما بدك ماء، ما هو ما فيش ماء، فنصل ان تبى من، لاحظ، عدم وجود الماء اللي هو الصفوان، كما قاله الله في البقرة: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه. هذا المفهوم هو ما فيش عليه شيء، هذا الأصل لا ينبت ماء ولا كلا ولا يمسك شيء، من هون بخرج لك الماء مش من العين المعين. فالله من أين أتيك بالماء؟ أما تخافش، هو يخرج الماء من وين؟ من الحجر، لا إله إلا هو. لاحظ، فانت لما تسعى على اعتبار ما فيه، انما ما بخليك تسعى امام الكأس الملآن ماء. لاحظ، الاصل ان اتيك بعدم الماء، ثم بقول لك اسعى حتى تعلم انني انا املك الماء. واضح اخواننا؟ حتى تعرف ما الماء اول شيء. هل قلنا هذا بيت الرب؟ البلدة شو اسمها؟ مكة. جميل، وكل العلم كله الماء والطعام والانعام، هذه كل هذه كل العله اللي هي النعمه. واضح اخواننا؟ وين جعل الله البيت؟ شو اسمها؟ مكه. هلا مكه هي امه، اسمع، الام، ليش سمعت ام؟ وفي عندنا مكه وفي عندنا كعبه. الكعب في العربيه الناتئ كعبة، هي بس يعني في سورة المائدة ذكر الله الكعبة مرتين، واحدة جعل الله الكعبة، والثانية اغسل وجوهكم الى الكعبين. فالكعبين هو يعني البارز، لاحظ البارز. وفي الواقع قال الله عن النساء وكواعب، الكواعب صفة في الثدي للمرأة من الارضاع، من الرضاعة. واضح اخواننا؟ ففي عندنا مكة اسمها، ومكة في العربية هو المص، أصل المك المص. وامتك الفصيل ضرع الناقة أمه إذا لم يبق شيئا. واضح أخواننا؟ هذا إيه؟ هذا المك هو المص. واضح، هي أم القرى، وهذه كعبتها كثديها. حتى أول ما بنى إبراهيم البيت ما كانش يقعد في سدحة، كان على ربوة، كان عليه، كان على ربوة، وتجي عليها الكعبة كحلمة السد. واضح، هي ام القرى، وهي المك المص، وعندنا سقاؤها وماؤها. لاحظ، هلا المرضعة اول ما يكون ولدها لبنها هو طعامه وشرابه، شيء، وزمزم طعام وشراب. حديث النبي: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. والنبي ان الله بيقول انه هو يطعمني ويسقين واذا مرضت. فالله في هذا الماء، لا اله الا هو، جعل، لاحظ، الطعام والشفاء، ومش بس، وكل شيء بدك اياه. زمزم لما شرب له، طعام وشفاء، وايش بدك كمان؟ ايش بدك؟ اطلب ايش بدك انت جاي، لاحظ، اطلب ايش بدك تاخذه من هذا الماء، كل شيء من ماء. واضح اخواننا؟ انت بهذا الماء تأخذ كل شيء، وكل شيء من الماء. وهذا خير ماء على وجه الارض، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل عندنا المك اللي هو المص، وعندنا ام القرى، وعندنا سقاؤها وكعبتها. لاحظ، فمن حج البيت رجع كيوم ولدته امه. فهذه ام القرى، واصلنا واصل قيامة الناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، قياما للناس. مقوماتك كلها وين موجودة؟ في هذا، هذا المك. طيب، ان اول بيت وضع للناس ده الذي ببك. ليه؟ هاي بكة وهي مكة. قبل ان انتقل الى البك، الله ذكر مكة مرة واحدة في القرآن في سورة الفتح، قال: وهو الذي كف ايديهم عنكم ببطن مكة. فلما ذكر مكة شو قال؟ بطن مكة، مش يوم القرى. فلما ذكر مكة ما ذكرها الا مع بطن. لاحظ، وهي كعبتها اللي عرفتوا شيء كعبتها كالثدي وهذا سقاؤها، واذا بتحج بترجع كيوم ولدتك امك. لاحظ، فعندنا بيت للرب وهذه كيوم ولدتنا امنا. لاحظ، فلاحظ، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. فهذا البيت كأنه بيت الاب والام لنا. لاحظ، فمن يقوم عليه؟ لاحظ، خيرا من الاب والام ربنا لا اله الا هو، خير من ابائنا وامهاتنا. هلا هذه المك. طيب البك، البك في العربية يا شيخ، إن أول بيت وضع للناس للذي بك ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. البك في العربية الدق، البك الدق. فكيف كانوا بيقول إن أول بيت وضع للناس للذي ذلي دق دق، هي أول بيت. هذه واحد، هذا أول بيت كان دقا مكينا. الثانية، احنا قلنا انه علم الحج والدين على الطعام والأمن، فالمك هي وفرت لك علم ليه؟ الطعام، والبك وفرت لك علم الأمن. ليه؟ لانه بيقولوا انه سميت مكة لانها تدق اعناق الظالمين، تبك اعناق الظالمين. لما جاء اصحاب الفيل صار فيهم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم شوف نذقه من عذاب أليم. فهذا البيت، لاحظ، بيت البك، ما بتقدر تقرب عليه. أمين، لاحظ، مكة بكة للطعام والأمان. واضح يا إخواننا؟ ما هو الرمي؟ ما هو الرمي؟ أول شيء شائع بين عند الناس إنه الرمي ليه؟ لابس. هو انه هناك ما في صريح، يعني في رواية عن ابن عباس يرفعه، يعني لسه ابن عباس ما قال، قال عليه الصلاة والسلام. يعني غريب لسه الحديث، ولو انه يعني بسند حسن او صحيح، انما ما في تصريح يعني صريح انه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي كثير من العلماء توقف عندها، انه هو قال انه لما ابراهيم كان في حجه عرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ في الارض. نفترض فرضا انه هو الشيطان المرمي، هذا واحد. انما الفعل، لاحظ، الرمي، احنا نسميه الرمي. لاحظ، ففي عندنا الوقوف، في عندنا الاحرام، لاحظ، في عندنا الطواف، في عندنا السعي، كل معنى تحقق على المفردة اللي بدنا اياها، الطواف والسعي، لاحظ، والاحرام والوقوف وال الرمي. طيب الرمي وايش هو الرمي اصلا؟ ما هو الرمي؟ سمعت رمي في له محل في الدين؟ شو يعني؟ من قال الجهاد؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اول دليل، اذا كان المرمي ابليس، انت لما ترمي شو لازم تقول؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعنة الله عليها الخبيث، مش هذا بصير؟ انما شل الصحيح اللي بنقوله عن النبي، الله اكبر. فالرمي والله اكبر هذا ايش يا سيدي؟ اذا كان الاسلام ذروة سنامه الجهاد، كيف يغيب في ركن الدين الحج؟ كيف؟ احسن. حديث النبي لما قال واعدوا لهم، الاية، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال الا ان القوة الرمي. لاحظت؟ هلا شو اللي بده يصير؟ ليه الرمي؟ الرمي جاء وين؟ بعد النحر. الرمي جاء اسف، الرمي ثم النحر. ها؟ هلا ان انا لما وقفت في عرفه اني ما فقط بدي اقول لله الا انه انا يعني اؤمن بك يا رب. لا، مش هذا بدنا، كفيش هذا. طيب والالهه الاخرى ايش عندك استعداد فيها؟ ايه؟ شو علاقتك مع الالهه الاخرى؟ قريبة. ايوه، يعني مش معانا اللي مش معانا علينا. لاحظ، الله لا يقبل انه انت يعني تجيب له شريك. مظبوط، 99% انا يا رب، 999 بالالف اشهد ان لا اله الا انت، لا ما في. لاحظت، انا اغنى الشركاء علي، الله قال لا اله الا هو. واضح يا اخواننا؟ فالان بيقول لك ماشي، انت اقريت انني انا ربك. طيب الالهه الاخرى ما أنا بره. أنا بقاتل كل شيء من دونك آلهة وطاغوتا وأولياء طاغوت. لاحظ. فأنا لما فعلت الرمي وقلت والله أكبر على اعتبار ما نقوله في الحرب لاحظ ليعلم أن لا إله إلا الله. فالرمي كله تحقيق أننا لا نقول فقط أن الله ربنا ولكن لا إله إلا الله ونقاتل كل ما أمر الله به أن نقاتل. واضح إخواننا؟ واضح. الشيطان واحد منها. إنما لما قال لا إله إلا هو الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. فالشيطان والطاغوت كله تحت عنوان الله أكبر ثم رميا. واضح يا إخواننا؟ إحنا كل الذبح بسميه الله لا إله إلا هو. لما نأخذ الأنعام سميها الهدي. أنك تهدي إلى البيت. فأنت جاي عند ربك لا إله إلا هو جاي ويدك فاضية تماما. إحنا كيف نفعل؟ يعني جيت عند مولاك وسيب نعمتك رايح ويدك فاضية. لاحظت؟ فالأصل جينا شو سماها؟ هديا. تهديه يعني هدية إلى البيت. هلا قال الهدي والقلائد. شو القلائد أصلا؟ قلائد يعني إذا رجعت في السنن في كتب السنن في مسند أحمد إنه الصحابة لما كانوا يقلدون الأنعام يعني بحط عليها قلادة حتى يعلم إنه هذه لوين؟ للبيت. هذه للبيت. تعرف بإيش كان يقلدها؟ بالنعل. تعرف النعل لما شرحنا إني أنا ربك فاخلع عليك وقلنا إنه يعني النعل في مكان الدين للي سمع الدرس بيقدر يرجع اللي بسجله وبيسمعه بيقدر يرجع على موقعنا في الإنترنت وبيسمع علم النعل فبيفهم ليه عندنا الأنعام والنعل هذا استئناسا. هاي الرمي بقي التحليق. وكلنا يعني انت الامور كلها رميا وسعيا وطوافا صعب وفيه جهد وجهاد. حتى الحديث الصحيح قال اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله ثم قال جهاد في سبيل قال ثم الحج المبرور. شوف الجهاد والحج. فالدين كله معقود. فكيف الحج يخلو منها؟ لاحظ. طيب هلا ليه انا بحلق او بقصر راس؟ يعني شو علاقة كل الامور الجاهدة مع واحد يعني يمكن ياخذ من شعراته؟ اسمعها من سورة الفتح ماذا قال. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله شوف امنين محلقين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هاي شوف امنين لا تخافون شوف في النص. فهذه العلامة بدي اقول لك الله انه انت امن. لاحظ انت اخر شيء لما انت خلص لما اخذت من شعراتك. لاحظ لما اجى واحد زارك ووصل عند البيت امتى بدي يرتب حاله؟ يعني امتى بصير ياخذ من شعره؟ هذا ايش طريض ولا امن؟ مستقر ولا لا؟ لاحظ. فمجرد ان تاخذ من الشعر لما النبي بده يقول عن الطريض اللي انفلت له مستقر قال كالرجل في السفر يطيل السفر شوف اشعث اغبر. فوين المشكله؟ فلما تبدا تهذب من شعرك انه انت بطلت في السفر انت صرت مستقر حللت الان تقدر الان توفض على الله طواف الافاضه والوداع ثم لاحظ. انما الامان وان كان فاعلان الاستقرار والامان والحلول بعد الهدي والتخذيب وايه القبول يقول لك الله انني قبل صاحب تصر او احلق امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. في البقره قال شوف ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تعطيني بتحطها بعدين ايوه ما هو بقول يعني فين احصرتم؟ هذه العلاقه انه انا مش قادر اوصل ولا فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او لاحظ فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الحج فما استيسر من فمن لم يجد فصيامه. لاحظ الامان وموجود الحلق عند الحصر والامان فهو آية الحلول والاستقرار والقبول انه خذ من شعرك انت الان آمن مستقر. وهذه وين بتكون؟ في الآخر بإذن الله. واضح أخواننا؟ نعم أحسن. الحج أشهر معلومات تبدأ من شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة. ليه؟ مع أنه أنت لا تستطيع أن تحج إلا من الثامن. هو يعني بداية الحج. أنت لما بدك تزور ملك ولله المثل الأعلى بيبدو يحضروا وبتبدأ المراسيم، إنما في ساعة فلانية فقط تدخلوا فيها على الملك. إنما قد تبدأ تحضر من وين؟ يعني ولله المثل الأعلى لما يكون في عيد ميلاد ملك من هالملوك التعبانين، يبقى عيد ميلاده البعيد في عشرة من سنة صفر إن شاء الله ما يكون له تاريخ فيها، لاحظت؟ ونبدأ نحضر له عيد الميلاد من شهرين في الراديو. مش هذا اللي بصير أخواننا؟ طيب كيف بيقول لي إنه الله لا إله إلا هو ميام إلا انتغال؟ تقدر تحضر وتبدأ بعد. وبعدين شوف سبحان الله متى يبدأ الحج؟ أيام الحج بعد الصيام. نعم. يعني بعد رمضان الصيام تبدأ تروح لي على البيت. لاحظ بعد تحديدي شهر الصيام تبدأ خاوين تتوجه. فواضح انه نتحرك احنا بين الطعام طول الوقت على الطعام والنعمة والماء. اخواننا في ناس يقول لك هلا كل الدين طعام، والله اللي مش معجبه يتفضل عندي يومين ولا ابدا طعمي ولا لومي. وبدأ شو بدي اسوي؟ دير بالك الناس بيسمع الطعام بيقول لك هذه بسيطة، لانه الدجال صرفنا عنها. الدجال صرفنا عنها. هل انا لو كان النبي جالس بيننا عليه الصلاة والسلام ويعلم، وقال لكم اخواننا في درس بده يستمر ثلاث ايام قاعدة واحدة، نقدرش مالنا؟ لا اقول ولو اللي بيتكلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بدنا ناكل. واذا رأوا تجارة او لهوا فضوا لي وتركوك قائما. شو اصلش بدهم في التجارة؟ وبيأكل. لاحظت؟ هلا بدي انتقل بشكل سريع. فالحج كله يا اخواننا ليعلم ان لا اله الا الله على ما رزقنا من بهيمة الانعام والنعمة والأشوف. بيت ورب ونعمة. هلا سورة براءة قال براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا. لاحظ واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. فيوم الحج الاكبر شو قال الله؟ انه بريء من مين؟ فالحج كله ليه؟ على ان لا اله الا الله بنعمان يوم عرفة. فنعرفه ان لا اله الا هو بالنعمة التي عليه، ثيابنا وكساؤنا وطعامنا. واضح اخواننا؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ايش احنا ننتهي؟ التزموا ونستقبل. الله اكبر. فالحج على ان لا اله الا الله بالنعمة والانعام بنعمانا يوم عرفة. فعظموا الله وكبروه ومجدوه. السلام عليكم. Thank you.